بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه رسالة تتعلق بالحج. يقول المرسل: أخوكم في الله وجابر يحيى الشوفي المالكي، رجل له مدة طويلة ولم يحج، مع أنه يملك الزاد والراحلة، ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاقتداء بهداه. اما بعد، فان حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل اليه من الرجال والنساء، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الذي يملك الزاد والراحله يملك القدره على اداء الحج ثم يتخلف فلتها كبيره عظيمه ومنكرا عظيما، فالواجب عليه التوبه الى الله والبدار بالحج في أول فرصة توفيرة، وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل بذلك ما لم يستطيع الحج ببدنه وماله. وهذا أمر مجمع على إبان أهل العلم، ليس في خلاف، بل قد اجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا استطاع ذلك ببدنه وماله. نعم. هذه الرسالة من المرسل ميم عين ميم بريدة القصيم. يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى السنين حجا مفردا، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر 10 ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج الطواف والإفاضة. وعندما يقول وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من 70. ما حكم من حج مفردا بدون عمرة؟ هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله. الحج مفردا صحيح، والعمرة لا بد منها، فإن ضمن على الحج وحج قارنا أجزأ ذلك وكفى. فإن حج حج مفرد عن أحرامه في الحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك، من التنعيم أو غير التنعيم، من الحل يعني التنعيم أو الجرانة أو غيرهما من الحل. فإذا أدى ذلك عن أحرامه من الجرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر الحلق تم عمرة، والحمد لله. والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له انه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، قال: وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم وتحج البيت وتعتمر. فذكر عمره في بيان الاسلام فدل على فرضيتها. وقد روى ذلك الحليم بهذه الزياده ابن خزيمه في صحيحه وجماعه باسناد صحيح. نعم. سؤاله الاخر يقول: هل يجوز اداء العمره عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟ يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟ لا بأس بذلك، لا بأس يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخص ثقة يؤدي العمرة حج، لا بأس بذلك. وإن تولى بنفسه أداء العمرة الحج عن والده فهذا أكمل في البر، ولا يجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر على شخص آخر، كل هذا لا بأس به. أيضا يقول: من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية؟ يقول: وما حكم من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي؟ إلا كان قد طاف وسعى الحجة. نعم. فلا بحرج عليه في قص، لأن حينئذ طاف وسعى قد أدى الركن الأول وفي الأول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف ومن يتبعه السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ أن يحلق أو يقصر، والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول. نعم. ثم شبعه من جمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قطرة من جمرة بعد قبل الطواف فقد حصل التحلل بالرمي والطواف، فيكون حينئذ مباح له حل الحق والتقصير، والمشروع له ان يحلق او يقصر، فلو قصر أو حلق جاهلا أو ناسي فلا شيء عليه، لأن محل أولا الجاهل لا شيء عليه والناس لا شيء عليه، ثم ثانيا لو تعمد ذلك فإنه جائز لحينئذ، لأن قد فعل واحدة من الثلاثة فضرب أو طاف فقد شرع له أن يحلق ويقصر، إذا تعمد ذلك فله المشروع له، وإن فعله ناس من جاهل فلا شيء عليه حتى ولو كان قبل الطواف بالسعي، حتى ولو كان قبل عرفة لو قصر أو حلق من رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح. أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل طواف العمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟ إذا كان قارنا نعم فطوافه هو طواف القدوم، والعمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت في يوم القيامة من حرمهما جميعا مقدم يطوف ويسعى ويعتبر الطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي من إبل أو بقرة ولم يبقى على إحرامه إلا الحج، فإذا جاء يوم عرفة فوقف بعرفات ثم يوم العيد يرمي الجمرة جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول ثم يطوف حينئذ، ويكون بذلك قد أدى الحج وعرف جميعا وأجزاه السعي السابق، وطواف الأول طواف القدوم، هذا إذا كان قارنا هو الذي حرم الحج وعرف جميعا وبقي على إحرامه إما لأنه استقى الهدي أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه، فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم، ولو دخل في الحج وصار حكم الحج والسعي هو سعي الحج مقدما، وطواف الحج هو بعد عرفات يوم العيد متأخرا طواف الحج يوم العيد أو بعده فلا طواف الحج، بخلاف من حرم العمرة وحدها فإن طواف القدوم طواف العمرة نسوة، إذا طواف القدوم طواف واحدا يتصل على تأشوات ويكفي عن عمره وعن القدوم ولا يحتاج الى طوافين طواف القدوم طواف العمره اذا كانت عمره مفرده. نعم. طيب واذا كانت العمره اذا اعتمر متمتعا الحج متمتعا؟ اذا اعتمر متمتعا كذلك عمره مفرده عمره طواف القدوم طواف القدوم. نعم يكفي. هذه الرساله من سلمان طاوي الرمزي يسأل أيضا عن الحج، يقول: إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقضي فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها غير أنني لم أقضي فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها، وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله. أما الميتة فجزاه الله خيرا إذا عن السلام يحج عنها من احتقاس الطيبين، وإن أخر لا حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولا يحج على نفسه يبدأ بنفسه أولا هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا كان بعد الآن، وإذا حب يعجل حجها يعطي بعض استخاءات ما لم يحج عنها فلا بأس كل طيب. هذه رسالة من المستمع محمد صالح زهوي من ينبع البحر، يقول: كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنوب؟ إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل جنابة ولا كعالي، لأنه لم يتعمل هذا بل لازم اختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا كعالي، صومه صحيح وحجه صحيح، إذا احتلم بعرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعد ما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل، فإن لم يجد ماء لأن في محل ما في ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل يوم تعصب المتراب يضرب التراب بيديه من نية الجهامة فيمسح وجهه وكفيه من نية الجهامة ويطر بذلك، ولا شيء عليه وحجه صحيح ومسام، لأن هذا الأمل لأن هذا الاحتلال ليس باختياره. نعم. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه، يقول: ما حكم الشك في الطواف، هل هو كامل أو ناقص أو زايد؟ أفيدونا وفقكم الله. الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، فإذا شك أن طاف شوطين أو ثلاثة جعلها شوطين، وإذا شك أن طاف ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة، وإذا شك في ستة أو سبعة جعلها ستة، ويأتي بالسابع يعني يبني على اليقين حتى يكون من السبع باليقين، هذا الواجب عليه هذا الواجب عليه. هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة، تقول: أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول: إنني امرأة قريبة من الله ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدون جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟ إن شك زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة أو أن لها صاحبا، هذا الشرك لا يحرم عليه، هذا من الشيطان والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان ومن التهم بغير حق، ليس له ان يتهم زوجته ولا غيرها بغير حق، وهذه التهمه وهذا الشرك لا يحرم عليه، ما ذلك يوجب الاثم اذا كان تحريمه لها اذا كان شكه فيها جزعا اساس صحيح، وان مجاوز له مجرد تهمه فليس له ذلك. اما اذا وجد امارات وعلامات فانه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا يحرم عليه ابدا. هذه الرسالة وهذا في البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية مدينة عصبرة، يقول أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد، يقول والدتي الحاجة توفت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفت بجدة وهي في طريقها للسودان يوم 23 للحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة ويأكل ويشرب جيدا جدا، وهو معد المنزل وهو دائما يقف عقبة دون حضوري للأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة مع العلم بأنني سوف أمكس بعض الزمن بعد القضاء الفريضة بالأرض المقدسة، فما رأي الشرع والعلماء أفيدوني زادنا الله وإياكم علما ودمتم في حفظ الله ورعايته. ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا وقال ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه ان احكم بولي والديك الى المصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في اولى بني افضل قال ايمان بالله وجهاد بسبيله، قال ثم اي قال بر الوالدين، قال ثم اي ثم اي قال الجهاد بسبيل الله، فبر الوالدين من اهم المهمات فتقدم على الجهاد، فكونك تقيم على والدك وتحسن اليه وترعاه وتتلطف به وتقضي حاجاته هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة، فالمسلك أيها الأخ بالنزول من أبيك والإحسان إليه والاستمرار في بره حتى يشفيه الله أو يتوفاه الله، وبعد ذلك في إمكانك التوجه للحج أو الأمر، وجعل الله لك التوفيق وتقبل منا ومنك إن شاء الله تعالى. هذه من رسالة من الرياض وتتعلق أيضا بالحج من محمد عوض المسماري وعائلته، يقول قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط ولبسنا ملابسنا، وبعد 3 أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا؟ هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله. وإذا أبى الله أن يجزي تقصير بعض الرأس بين ربعه وبين كل يسمى تقصيرا، والذي مضى يعفو الله عنه ان شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي ان تعمم التقصير كما تعمم الحظ، فلا ينبغي الاقتصار على الراس بل ينبغي تعميمه، هذا هو قول المختار ان ينبغي تعميم الراس والتقصير كما يعم بالحق، هذا هو الغالب وهذا هو الارجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه. احسنتم ايها الساده، الى هنا وناسي على نهايه هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.